مدد يا رسول الله، مدد يا حبيب الله، مدد جئت عن قاصد طه يا نبي الله، مدد جئت عن قاصد طه يا رسول الله، مدد يا رسول الله، مدد يا حبيب الله، مدد جئت عن قاصد طه يا رسول الله، مدد يا رسول الله، مدد يا حبيب الله، مدد جئت عن قاصد طه يا رسول الله، مدد جئت عن قاصد يا صاحب اللواء الأبجد، مدد جئت عن قاصد يا صاحب اللواء الأبجد، يا من لك القدر العالي فخذ بيدي يا غالي، يا من لك القدر العالي فخذ بيدي يا غالي، مدد جئت عن قاصد طه يا حبيب الله، مدد يا رسول الله، مدد يا حبيب الله، مدد جئت عن قاصد طه يا رسول الله، أنا مشيت فهوى نفسي بشهوة سيرتني، أنا مشيت فهوى نفسي بشهوة سيرتني، مدد جئت عن قاصد طه يا حبيب الله، مدد يا رسول الله، مدد يا حبيب الله، مدد جئت عن قاصد طه يا رسول الله، أنا عند بابك واقف أطلب من الله الجاه، أنا عند بابك واقف أطلب من الله الجاه، يرحمني ويعفو عني وعلى الإسلام يمتني، يرحمني ويعفو عني وعلى الإسلام يمتني، راني بجاهك نتوسل، راني بجاهك نتوسل، عسى ربي يغفر لي، عسى ربي يغفر لي، مدد جئت عن قاصد طه يا حبيب الله، مدد يا رسول الله، مدد يا حبيب الله، مدد جئت عن قاصد طه يا رسول الله، مدد يا رسول الله، يا حبيبي يا محمد صلوات الله عليه. صلوات الله.